وبعدين على خلوة صفحة أخذ أشتم شين تلاحي له ستة عشر ونص عشرة غير ببعو على عشرين ها بديش تقوم ونص طيب أقلنا الشهر أقل شو تحضر معنا الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال إمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك رحمه الله تعالى أيضا وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا صفحة سبعة سبعة وهذا معنى قوله وتالله والتاء لله وربي وسمع أيضا تالرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد أن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنقرأ شرح الإمام العقيل عن الأبيات وسبق أن علقنا عليها بشرح موجز فنقرأ ما جاء في شرحه رحمه الله هنا ذكر اختصاص الواو الواو حرف جر وهو يفيد القسم وهذا يختص بالقسم وأيضا التاء تختص بالقسم طيب يأتي الواو حرف عطف ويأتي حرف قسم وحرف جبر ويمنع أن يذكر فعل القسم معهما نعم طيب أما التاء فهي تختص بالله تالله وسمع تربي وترحمن وترحمن وأما تحياتك فلا يجوز القسم بغير الله عز وجل وهو قال وهو غريب نعم وهذا معنى والتاء لله واضح لما قال في البيت والتاء لله ورب هذاك ورب تابع لما سيأتي تابع لله واضح لما قال بالظاهر يخصص منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء وخصص بمذ ومذ وقتا وبرب منكر والتاء لله تختص بالله فهي قسم وتجر حروف القسم تجر وتدخل على الله جل وعلا نعم قال ولا تجر رب إلا نكرة ورب قال وبرب منكرا وبرب منكرا تدخل على النكرة نعم نحو رب رجل عالم لقيته وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأبت وشيك وشيكا صدع أعظمه وشيكا صدع أعظمه وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه وربه لهذا قال وما روى من نحو ربه فتى نزر قليل كون الواو كون رب تدخل على الضمير أيوة ومثله أيضا في الكاف نزر كذا كها ها وما روى من نحو ربه فتى نزر يعني قليل كذا كها دخول الكاف على الضمير وإنما يدخل على الظاهر لا على الضمير المتصل نعم اقرأ معليش الأبيات قال كما شذ جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعاد كها أو أقربا. كها أي كهية. نعم. قال وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. كهو ولا كهن. أيوة. ومعنى؟ قال وهذا معنى قوله وما رووا البيت أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو رب فتى قليل وكذلك جر الكاف المضمرة نحو كها. هذا لا هذا ساقط عندنا. أقرأ حمزة. والذي روي من جر رب المضمر زيد نحو ربه فتى ربه نحو أيوة قليل أيوة قليل وكذلك جر الكاف وكذلك أيوة جر الكاف المضمر أيوة نحو كها. خلط شيخنا فيها ها؟ أدنى خلط قال ميم جر رب المضمر نحو كها مثل برب ثم ذكر كها. لا سقط هذا الذي ذكره كله سقط بقي كها الأخير. وهذا المعنى وهذا المعنى قوله وما رووا البيت أي والذي روي من جر رب المضمرة واضح نحو رب فتى قليل نحو كها. أيوة أنت بعد رب من جر رب المضمر دير علامة واكتب فلامش هل معكوفة واكتب نحو ربه فتى قليل وكذلك جر الكاف المضمرة نحو كها. هذا الذي بقي في الطبع عندنا. نعم وصل. قال باعظ وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر ناكرة كما لباغ من مفر. قال تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس والابتداء هذه يسمى حروف المعاني في الأصول لابد من ضبط معانيها. نعم وهي نافعة في استفادة الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ينبغي ضبطها. نعم. قال والابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة. نعم. قال فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني تعوض ببعض. ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقول الشاعر تخيرا من أزمان يوم تخيرنا من أزمان يوم حليمتي إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. من أزمان بداية من زمن كذا. قال ومثال الزائدة ما جاءني من أحد. يا رب هيأتي أنت ما عند صلاحك. أيوة ومثال الزائدة. قال ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين. ولهذا قال وزيد في نفي وشبهه فجر أي فجرت من هذه نكرة. ها لا بد أن تزال في نكرة مسبوقة بنفي وما شابهه. نعم. قال أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة والثاني أن يسبقها نفي أو شبهه. والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد هل من خالق غير الله وما تسقط من ورقة. نعم. قال وما من إله إلا الله. نعم. قال ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطرا. مطر أي قد كان مطر. هذا كان ثامة. طيب هنا قوله الأخفش مثل لو يغفر لكم من ذنوبكم، فجعل هنا زائدة وهي في سياق الإثبات والإيجاب، ها؟ لكن الأقرب أن يقال هنا يغفر لكم من ذنوبكم أن من تبعيضية، ها؟ للتبعيض أو للجنس. نعم. قال للانتهاء حتى ولام وإلى وضح. قال للانتهاء حتى ولام ومن وباء يفهمان بدلا. قال يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه الثلاثة إلى والأصل من هذه الثلاثة إلى، يعني إلى هي الأصل في الدلالة على الانتهاء. نعم. فلذلك تجر الآخرة وغيره، نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا تجر غيرهما، فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل. واستعمال اللام واضح، وإنما تأتي للآخر، تأتي للآخر. نعم. واستعمال اللام للانتهاء قليل، ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى. ويستعمل من والباء بمعنى بدل. أيوة. فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. أيوة. بدل أي بدل الآخرة. أيوة. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. بدلكم. أي بدلكم. وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. بدل البقول يعني. أي بدل البقول. ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم. أي بدلها. وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. بهم يعني بدلوا. هذا مو من الأبيات، مو من الألفية. الطابع كتبه بلون نعم. هنا بدأ شبه الجملة. شبه الجملة إيش هو اللي شبه الجملة؟ أقول هي البدل في الإعراب. في الإعراب شيخ كنا على البول مثلا من البقول قل دار مزرور شبه الجملة في محل. أي نعم موضعها. نعم موضعها الإعرابي. نعم إيه؟ محل إعرابي. فليت لي بهم وين مثلا ولم تذق من البقول شيء. ايوه فستقا. ايه لا هنا بدل البقول من البقول هنا اين عمية هنا ولم تذق من البقول فستقا. اعراب يكون لا هنا الاعراب ليس بدلا بحسب المعنى. هذا المعنى معنى من هنا بدل. واضح؟ معنى من هنا بمعنى بدل، وأما إعرابها حسب الموقع. نعم شيخ. حسب الموقع قد تكون هنا قد تعرب بدل وقد لا تعرب. فهنا لا تعرب بدلا. واضح؟ نعم. مثل هنا ولم تذق لم جازمة وتذق فعل مضارع مجزوم والفاعل ضمير مستتر وجوبا جواز تقديره هي والفستقى مفعول به مؤخر. والمقصود ولم تذق الفستق من البقول. من البقول جار ومجرور متعلق بتذق، متعلق بماذا؟ بتذق. نعم قد يعرب. نعم بدل الفستق من البقول متعلق بتذق. هنا لا تستطيع ان تعرفه بدل. لم تذق الفستق من البقول هنا جار ومجرور متعلق ببدل بفعل المضارع تلقينا لا يمكن إعرابه بدل هنا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. من الآخرة شيخ وينها؟ طيب أرضيتم فعل وفاعل بالحياة الدنيا أي بدل الحياة الدنيا من الآخرة. أي بدل الحياة الدنيا من الآخرة، يعني أرضيتم بدل الآخرة الحياة الدنيا. هنا صارت مين بمعنى بدل، بمعنى بدل أرضيتم بهذه الدنيا من الآخرة، أي أرضيتم بدل الآخرة الحياة الدنيا. كل منهم متعلق بأرضيت بالرضية بالفعلين، يعني الرضا بتاع رضاهم منصب على ماذا؟ منصب على الحياة الدنيا، عوض أن يكون متعلق بالآخرة. أرضيتم همزة استفهامية، ورضيتم فعل فاعل، واضح؟ لا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. طيب بالحياة الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني هنا الباء نعتبرها زائدة. أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، لأن يعني يكون الحياة الدنيا هنا هو المفعول. نعم. لرضية. نعم. لأنه رضية يتعدى، لأنه متعدي. نعم. واضح؟ نعم. يقال متعلق ب، يقال أرضيتم بالحياة الدنيا جار مجرور متعلق برضية، أو يقال باء حرف جر زائد فيكون حياة هو المفعول به، ومن الآخرة متعلق برضية. واضح؟ مفهوم؟ أو يقال رضية هو لازم فيتعدى بحرف الجر، تعدى هنا بحرف الجر، لأن الفعل اللازم إذا تعدى إما أن يدخل عليه حرف يصير ويرغم متعديا، وإما أن يكون تعديه بحرف الجر، فيقال رضي زيد. إذا أردت تعديه وتقول رضي زيد بكذا. واضح؟ شو ذا؟ تفضل. قال واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية التغييب وفي وقد يبينان السبب. قال تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا أنها تكون للملك، نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، والمال لزيد، ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار. شبه الملك إن الفرس لا يملك والدار لا تملك، لكن بعضهم يقول إذا كان الإضافة لمن لا يعقل أي لا يعلم، فها هنا يكون مقصود به الاختصاص. نعم. قال وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا. ها وهبت لزيد مالا، يعني حتى يصير الفعل هذا إذا كان الفعل لازما فتريد أن تعديه، أو يكون تعديا لفعل فتريد أن تضيف له التعدي، يكون متعديا لمفعول فتريد أن تعديه لمفعولين، فتأتي اللام للتعدية. ها أيوة. قال ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال والتعدية لمفعولين، التعدية لمفعولين، لأنه قد تقول وهبت زيدا وتقول وهبت لزيد مالا فهب لي من لدنك وليا. قال وللتعليل نحو جئتك لإكرامك. أي نعم. قال وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كمن ذكراك. قال وإني لتعروني أشعر دائما قال وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. إذا ذكره اهتز كالعصفور، يكون مستقيم فإذا أصابه القطر رجع وارتعد. يمثلون الشعراء تبع الغالب ألا ترى من في وجهه الله مستعان إلا ما. نعم. أيوة. قال وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت. وزائدة قياسا. أيوة. وزائدة قياسا، يعني اللام قد تأتي زائدة. قال وزيدة، هنا سبق أن ماذا ذكر أن ما يأتي زائدا من بمن، وقد تأتي لبدل من وزيدة، هنا قال اللام قد تأتي زائدة أيضا قياسا، قد تأتي زائدة قياسا. نعم. لزيد ضربت، ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، وسماعا نحو ضربت لزيد. إن كنتم تعبرون الرؤيا، إن كنتم تعبرون الرؤيا، فاللام هنا زائدة. وضربت لزيد، قال هذا سماعا موقياس، هذا سماع موقياس. المقصود بالقياس الإلحاق، يعني مثل كون الباء يأتي زائد فيلحق به أيضا مثلا اللام، والباء يأتي للتعدية ويأتي للتعليل، واللام أيضا تأتي للتعدية وتأتي للتعليل. فإذا كانت الباء أو الحرف من استغفر الله من تأتي زائدة فكذلك اللام تلحق بها. نعم. وأما السماع فهي ما سمع عن العرب. وصل. قال وأشار بقوله والظرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء، وفي فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإن كنتم لتمرون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وبالليل هنا وبالليل أي ووقت الليل، فمعنى الباء هنا الظرفية. واضح حملة؟ نعم. مقصود هو معاني الحروف. نعم. أما الإعراب فحسب المعنى. نعم. أي وفي الليل. ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد. أيوة في محل هو المسجد، وهو الكثير فيها. ومثالها للسببية يعني الكثير في الحرف الظرفية المكانية، قد تأتي للزمانية، تأتي للزمن. نعم. قال ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال بالبستعين يعني فيه الله بسبب الهرة. نعم. قال بالبستعين وعد عوض ألسقي ومثل ما ومن وعن بهنطقي. قال تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية، وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وللتعدية نحو ذهبت بزيد. ومن لأنه ذهب لازم، فإذا شئت أن تعديه تأتي له بأسباب التعدية، زيادة الهمزة أو التضعيف أو غير ذلك من أسباب التعدية، ومنها التعدية بحرف الجر. نعم. ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم، وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم. أي عوض اشتريت الفرس، البيع والشراء عبارة عن معاوضة، عوضه وعاوضته عن ذلك بألف درهم. نعم. ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وللإلصاق نحو مررت بزيد، وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه أي ماء طرازه. وبمعنى منك قوله شربنا بماء البحر أي من ماء البحر. وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب. وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك. طيب هنا يعني قد تأتي هذه الحروف بمعاني حروف أخرى، كقولي هنا بمعنى من شربنا بماء البحر أي من ماء البحر. واضح؟ وهنا كنت أشرت إلى قاعدة يذكرها أهل النحو، وهو إذا جاء حرف الجر بمعنى حرف آخر فهل نقول هذا مبدل عن آخر أو أننا نضمنه فعلا يناسب حرف الجر الموجود؟ ففي قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله فجر بها، قال يشرب منها، هذا مذهب الكوفيه. والذي ذهب اليه البصريون يشرب فيرتوي بها، فيقدرون لحرف الجر فعلا مناسبا. نعم. وتاتي بمعنى عن سال بعذاب اي عن عذاب، والمصاحب فسبح بحمدي اي مستصحبا. نعم. قال على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن انا من قد بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد عن قد جعل. كن من انتم بعض الطبعات من كما على موضع عن وليس من. قال تستعمل على للاستعلاء كثيرة نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله الرحمن على الرحمن على العرش استوى استعلاء صفة العلو. نعم. وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة. وتستعمل عن للمجاوزة كثيرة نحو رميت السهم عن القوس وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. يعني كما تأتي على بمعنى في تأتي أيضا في بمعنى بمعنى على. وكان يجيكم ورجعكم من خلاف في جزوع في جزوع بمعنى على. أي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله أي في حين غفلة. وتستعمل عن للمجاوزة وينه وبمعنى بعد تركبن طبقا. طيب تأتي بما للمجاوزة ها تستعمل عن للمجاوزة رميت السماء عن قوس عن القوس فجاوزت به القوس. وتأتي بمعنى بعد تركبن طبقا بعد طبق. نعم. أي بعد وبمعنى قال وبمعنى على نحو قوله لا ابن عمك لا أفضلت فأحسبي عني ولا أنت دياني فتخزوني أي لا أفضلت في حسب في حسب علي عني يعني علي لا لا تفضل في حسب علي. إيه؟ كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها علي يعني عني أي إذا رضيت عني عني. نعم هذا هو رحمة الله. طيب هذا الأبيات الناظم رحمه الله كما تلاحظون سار في الدلالة على في ذكر المعاني على أي طريق جمع بين ثلاث أمور ذكر المعنى وسرد له كل الحروف وذكر الحرف وسرد له كل المعاني التي تأتي وذكر حرف وما يشاركه من الحروف. واضح؟ فتستطيعون أنتم أن ترتبوا على طريقة واحدة إما طريقة المعاني وإما طريقة الحروف. واضح؟ فلو رأيت مثلا هنا بعض وبين وابتدئ هذه بمن إذا من تأتي لمعاني ما هي؟ تبعيض البيان الابتداء بين بدء الأزمنة وقليل الأمكنة وقد تأتي زائدة فهذه لماذا؟ من لهذه المعنى. طيب للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء وإلى الآن معنى الانتهاء عنده حروف كثيرة ذكرها البدلية تأتي لمن والباء هذا أيضا واضح؟ فالأول ذكر حرف وكل معاني ثم ذكر معاني ما هي الحروف التي تأتي لها وثم ذكر الحرف وما ينوب عنه واضح؟ واللام للميت وشبه وفي تعدية وزيد هذا في اللام مثلا بالبستعين وعد عوض ألسقي ومثل مع ها حرف الباء يأتي بمعنى معها ومن وعن فتستطيعون أن تجعلها طريقة واحدة إما الحرف وكل المعاني التي تأتي له وإما المعاني وما هي حروف ولو تجعلها الطريقتين أحسن حتى يكون الضبط للأمرين. واضح؟ وهذا مهم تحتاجونه في باب الأصول وسمونه حروف المعاني ويستفاد منه في الأحكام الشرعية في النصوص مثل وامسحوا برؤوسكم فبعضهم قال الباء هنا للتبعير فيقول الشافعية والأحناف يكفي البعض البعض والبعض ما يطلق على أقل الجماعة والبعض بعضهم يرى أنه ربعه ولهم أدلة أخرى من السنة تؤيد القول هذا أو ذاك وقيل الباء للإلصاق الإلصاق واضح؟ نعم طيب اكتفي بهذا نعم أي المقصود ضربت زيدا. اي نعم. لكن هذا زيادة الله سماعا. هذا مما شمل ليس من باب القياس. بواسطية شرحنا الآيات. ها؟ تنصرف ها؟ اتفضل. ها؟ طيب خليه. تنصرف. خفتي رحلك. كي راح جنبه. لا ماشي يا طبعا بلا سنة. واش قليلا